فلا يجوز أكله منه. مثل إنسان ذبح حمام لمحرم فلا يجوز المحرم أن يأكل منه لأنه ذبح له. وسيأتينا الكلام على أن العبرة بالأصل. مثلا الحمام لو أنه استأنس يعتبر صيدا. والمسألة فيها خلاف. في أحد بسؤال؟ الشهر والمحرم إذا شهر الصفر. الشهر الصفر وإذا صفر الشهر الصفر الذي يسقط من دون إذا سقط من الإنسان شعر من دون فعله يعني من دون تعديه عليه فلا فدية فيه. من فعل أحد المحظورات فعليه فدية. فما هي الفدية؟ الفدية قلنا انها صيام 3 أيام او طعام 6 مساكين او ذبح شاة. هذا بالنسبة للمحظورات الخمسة التي هي حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب. فيخير الإنسان بين احد امور 3 هي ذبح شاة او صيام 3 أيام او طعام 6 مساكين. اي استعمال الدبوس او المشابك او الازارير هذه كلها من المكروهة. هذه من المكروهة في الاحرام. لكن عقد الازار من اعلاه بمشبك او بازرار ونحو ذلك في الاعلى لا بأس بهذا. لا من تحت لا. ولا في الوسط. وكذلك الرداء لا بأس إن شاء الله. لكن ما هذا من المكروهات مرة أخرى يعني مكروهات لا ينبغي الإنسان يعملها. لكن لا تجد تعليم أي موضع من الشعر من الجسم إذا سقط منه شعر متعمدا فعليه فدية. لا يقصد الشعر. إنسان إذا كان في مكان فيه عطور أو فيه بخور مثلا وهو محرم فلا يلزم أن يخرج ولكن لا يقصد الشم يعني لا يتعمد شم هذا الطيب. ما يعرف هذا الذي قلنا عنه أنه الهميان لا بأس به إن شاء الله. والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.